لا سيما صور المعظمين من الصالحين والمشايخ إذا نصبت أن هذا يؤول إلى عبادتها ولو على المدى البعيد ولو على المدى البعيد، لأن الشيطان حاضر ويستغل الجهل والعواطف ثم يوقع الشرك بهذه الوسائل. المسألة الرابعة الحديث دليل أو في الآية والآثار دليل على تحريم البدع، على تحريم البدع في الدين وأنها تؤول إلى الشرك. ولذلك قال العلماء البدعة توصل إلى الشرك، توصل إلى الشرك ولو على المدى البعيد. وهذه بدعة القوم نوح وصلت إلى الشرك، يعني شيء واضح. فالبدعة توصل إلى الشرك، تحريم البدع وأنها توصل إلى الشرك. المسألة الخامسة فيه دليل على أن حسن النية، أن حسن النية لا يبرر العمل غير المشروع، لأن قوم نوح نيتهم حسنة، يوم يصورون الصور نيتهم حسنة، يريدون النشاط على العبادة وتذكر أحوال هؤلاء الصالحين، ولا قصد الشرك أبدا، هم ما قصدوا الشرك أبدا، أنا قصدوا مقصدا حسنا، لكن لما كان هذا الأمر بدعة صار محرما لأنه يفضي من الشرك ولو على المدى البعيد. فالنية الحسنة لا تبرر العمل غير المشروع. بعض الناس لا نهيته عن شيء قال والله أنا نيتي طيبة، أنا نيتي ما قصدت هذا الشيء، أو الناس يقول والله فلان ما قصد هذا الشيء، لا تنكر عليه لأن قصده حسن. يا سبحان الله، تنظرون القصد ولا تنظرون لمخالفة الشرع، انظروا إلى مخالفة الشرع لا تنظروا القصد. النية الصالحة لا تبرر مخالفة الشريعة مهما كان صاحبها في العبادة والزهد والورع، أبدا لا تسامح شيء منها، البدعة ممنوعة مهما كانت نية صاحبها. المسألة السادسة وهي عظيمة جدا، المسألة السادسة فيه بيان فضيلة وجود العلم والعلماء ومضرة فقدهم، فضيلة وجود العلم والعلماء في الناس ومضرة فقدهم، لأن الشيطان لا تجرأ على الدعوة إلى الشرك مع وجود العلماء ووجود العلم ووجود العلماء، إنما تجرأ لما فقد العلم ومات العلماء، مات أولئك ونسخ العلم أو نسي العلم تجرأ. فهذا دليل على أن وجود العلم ووجود العلماء فيه خير كبير للأمة، وأن فقدهم فيه شر كبير، لما عرفتم من قصة إبليس مع قوم نوح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفسدوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هذه المصيبة، المصيبة وجود الجهال المتعالمون يفتون بغير علم فيضلون في أنفسهم ويضلون غيرهم. أما العالم الحقيقي فإنما يفتي بالعلم لا يفتي بغير علم، دل هذا على أن الفتوى بغير علم أن ضررها عظيم على الأمة. الله تعالى يقول نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. المسألة السابعة هي التحذير من مكر الشيطان، التحذير من مكر الشيطان وأنه يظهر الأشياء القبيحة بمظهر الأشياء الطيبة حتى يغرق الناس، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى أنه يتدرج بالناس شيئا فشيئا، لأنه تدرج بقوم نوح من تذكر العبادة والنشاط والمقصد الحسن، تدرج بهم إلى

وما الحكم في النساء اللواتي يكشفن وجوههن اثناء الطواف؟ طواف صحيح، لكنه يعتمد على كشف الوجوه. طواف صحيح، واذا كانت ساتره لي بكل جسمها ولم يبدو الا الوجه فهو صحيح، لكن تأثم على كشف الوجه فهو صحيح مع الاثم. نعم. فضيلة الشيخ، فقعت على اهلي في نهار رمضان لانني كنت حديث الزواج، وقمت بالاطعام غير انني توقفت بعد اطعام 20 مسكينا لانني لا اعرف مقدار الطعام للشخص الواحد، فما الحكم في ذلك؟ كم مقدار مقدار الاطعام؟ نصف صاع لكل مسكين، نصف صاع، كيلو ونصف، كيلو ونصف لكل مسكين. كم الاطعام؟ نعم. في بلادنا يوجد بعض القبور القديمة مبني عليها بناء مشرفا قد يصل إلى متر أو أكثر، وبعضها على غير اتجاه القبلة، فهل يجوز لنا هدمها؟ هذا البناء يختلف، إن كان البناء تسوير للمقبرة لحفظها من الغاب هذا لا بأس، تسوير لها أو في قبر أو قبرين مصوران من أجل الحفظ عن التطرق وعن الإهانة هذا لا بأس، هذا يسمى سور. أما إذا كان البناء على شكل تعظيم للقبر من أجل طواف به او من اجل التبرك به هذا هو الممنوع، وهذا يجب هدمه، لكن تهدمه السلطه. اما الافراد لو هدموه، لو هدمه انسان عادي او فرد ربما يسبب فتنه وشر او قتل، فهذه الامور باختصاص السلطه يعني تهدمها، وبامر اهل العلم غض الواحد يهدم هذه الاشياء لانه يحصل فتنه الا انسان له سلطه. نعم. لكن دور العالم والمسلم انه ينهى عن هذا ويرشد الناس الان انه لا يجوز التقرب الى القبور ولا التبرك بها، يبين للناس ويحذرهم ويعظهم ويذكرهم، هذا هو منتهى. قال صلى الله عليه وسلم: من راى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه، وذلك اضعف الايمان. الذي عنده سلطه يغير باليد، الذي ما عنده سلطه يغير بالبيان، الذي ما عنده سلطه ولا بيان يغير بالقلب. نعم. أحيانا تعلق صورة الكعبة على الجدار ولكن يكون حولها مصلون، فما الحكم في ذلك؟ لا بأس بذلك إلا إذا كانت تشغل المصلين، إذا كانت تشغل المصلين ناظرون فيها فلا يجوز، يعني تشغل المصلين. أما تعلق صورة الكعبة على الجدار فهي شيء، لا إذا كان فيه صور للناس تطلق الصور، تطلق تأخذ قلم وتطلقها، إذا كان حولها صور آدميين أو مصلين حول الكعبة تأخذ قلم وتطلق رؤوسها، تطلق رؤوسها، الصورة إذا طلقت رأسها انتهى المحذور. نعم. وما هو معلوم كتاب السنة التحذير من الظن السيء، فلقد كثر من الناس من يظنون هذا الظن في علمائهم ودعاتهم وطلبة العلم، فهل من كلمة وإرشاد من فضيلتكم حول هذا الموضوع؟ قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فالأصل في المسلم الخير والعدالة وإحسان الظن به، ما لم يظهر منه، إذا ظهر منه شيء مستنكر فهذا ينصح ويبلغ ويحذر منه، إذا كان له أتباع يحذر منه ويقال إنه عنده كذا وعنده كذا من أجل بيان والنصيحة للمسلمين. أما ما دام ما ظهر منه شيء وظاهره الصلاح، فالأصل في المسلم الخير والعدالة، ولا يجوز الظن بالناس من غير دليل ومن غير ناس. صاحب محل فراش يريد تصوير الحفلات التي يقيمها ويضع الصور في ألبوم لعرضها على الزبائن ترغيبا لهم، فهل هذا جائز علما بأن الصور تحتوي على آدميين، وهل يجوز تكبيرها وعرضها على الشيطان؟ هذا حرام، هذا كله حرام، تصوير الحفلات ما فيها الناس المستمعين وتكبيرها وتحميرها عرضها على الناس وجعلها وسيلة للكسب، كل هذا حرام لا يجوز، لأن الصور محرمة، لا يجوز الاحتفاظ بها ولا يجوز الاكتساب بها، جعلها وسيلة للكسب كل حرام، أو اللي حرفتها التصوير صور أو يفتح محل تصوير، كل هذا لا يجوز. عند الصور الضرورية التي ذكرنا هذه نظرا للرخصة فيها والضرورة إليها، أنا لم تتخذ محبة للصور وإنما اتخذت للضرورة. أما صور الحفلات صور لا يجوز، داخل في عموم النهي والوعيد، نتيجة ما إذا كان قصده يتكسب بها لا أشد تحريم. نعم.